بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في قال: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. هذه قاعدة هامة في مذاهب القراء، وهي من القواعد الجليلة. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. ومعنى هذا أنه إذا وقع حرف المد قبل همز مغير فإنه يجوز في حرف المد وجهان: المد على الأصل، والقصر لتغير سبب المد وهو الهمز. وتغير الهمز قد يكون بتسهيله بين، وقد يكون بإسقاطه. فقوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، فقراءة قالون كما تقدم معنا في هؤلاء إن، وأنه يقرأ بتسهيل الهمزة الأولى هؤلاء إن، فتكون قد سبقت بحرف مد. حرف المد الذي سبقت به هذه الهمزة يجوز فيه وجهان عند قالون: فيجوز فيه القصر هؤلاءهن، أو تمد هؤلاءهن، وهذا معنى قوله وإن حرف مد قبل همز مغير. فالهمز الأول هنا غير بالتسهيل بين، وسبق بحرف مد. وهكذا فمن كان يسهل هذه الهمزة الأولى وسبقها حرف مد فيجوز له وجهان: أن يقصر وأن يمد بناء على هذه القاعدة. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وقد يكون بحذفه، قد يكون تغيير الهمز بحذفه، لأن تسهيل الهمز قد يكون بين، وقد يكون بحذف الهمز نفسه. فقراءة قالون والبزي في نحو شاء أنشره، فقد تقدم أن قالون والبزي وافق أبا عمرو البصري في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين، فيقرأ شاء أنشره شاء أنشره بهمزة واحدة. فقالون والبزي وافق أبا عمرو البصري في إسقاط هذه الهمزة، وخاصة إن كانتا مفتوحتين، لأن مذهب البصري هو إسقاط هذه الهمزة سواء كانت مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. فقوله تعالى شاء أنشره، فنلحظ هنا إسقاط الهمزة الأولى. هذه الهمزة الأولى في حال إسقاطها وقبلها ألف، قبلها حرف مد، فليقالون والبزي في هذه الحالة وجهان: القصر والمد، شاء أنشره أو يقول شاء أنشره. وهذا كله يدخل تحت قاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير، فسواء كان غير بالتسهيل بين، أو كان غير بإسقاط إحدى الهمزتين وخاصة إسقاط الأولى منهما. نعم. وقد يكون بحذفه كما في قوله شاء أنشرة. وقراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو البصري في الأقسام الثلاثة، في المفتوحتين، في المضمومتين، في المكسورتين، فإنه يسقط الأولى منهما، وقيل الساقط هي الثانية. فالشاهد أن الهمزة الساقطة إذا ولي حرف المد فللقارئ في هذه الحالة، سواء كان أبا عمرو البصري أو قالون والبزي، فلهما في الألف الذي قبله أو الحرف المد الذي قبله وجهان، القصر والمد، وهذا أخذ من القاعدة التي معنا: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. فإن كان التغيير بالتسهيل جاز في حرف المد الواقع قبله وجهان المد والقصر، ولكن المد أرجح إذا كان هناك تسهيل. هذا بيان، لأن حرف الهمز المغير قد يكون بتسهيله وقد يكون بإسقاطه. فإن كان الهمز مغيرا بالتسهيل فإن حرف المد حينئذ يكون أولى مقدم والقصر مؤخر. فقوله تعالى هؤلاء إن لقالون، فإنه كما قلنا يسهل الأولى هؤلاء إن، فحينئذ نقدم وجه المد على وجه القصر، فنقول هؤلاء إن هكذا. فهذه قاعدة مهمة. فإن كان الهمز مغيرا بالتسهيل قدم المد وأخر القصر، وإن كان الهمز مغيرا بالإسقاط أو بالحذف فيقدم القصر على المد. لماذا؟ لأنه في حال تسهيله بقي آثر للهمز هؤلاء إن، فتسهيلها بين لا زال لها أثر باق، بقي لها أثر. فما دام أنه بقي لها أثر فإذا يكون المد أولى من القصر. لكن في حال إسقاطها فإن القصر يكون أولى لذهاب آثر الهمز. فقوله في شاء أنشره قالون مثلا، فنقدم في هذا وجه القصر على وجه المد، فنقول شاء أنشره، ثم نقول شاء أنشره، فقدمنا وجه القصر على وجه المد في حال الإسقاط لذهاب أثر الهمز. وهذه القاعدة أشار إليها بعض العلماء فقال: والهمز والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحد، والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحد. إذن هذه قاعدة. وأما إذا ذهب أثر الهمز فإن القصر يكون أعدل كما سبق. وتطبيقا لهذه القاعدة، إذا اجتمع مد منفصل مع مد متصل مسهل الهمز، كقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا، فتلاحظون معنا هنا مد حتى، هذا مد منفصل، حتى إذا جاء أمرنا. هذا المد المنفصل في قوله حتى وبعده همز مغير جاء أمرنا، فنطبق هذا على قواعد قالون. فليقالون قصر المنفصل يقرأ بقصر المنفصل حتى، وبعد ذلك همز مغير جاء أمرنا، مغير بماذا؟ مغير بالإسقاط، مغير لأنه مفتوح، فيكون له في هذه الحالة وجهان، فيقصر حتى حركتين حتى إذا جاء أمرنا، وجه الثاني قصر أيضا حتى إذا جاء أمرنا. فكونه قصر المنفصل جاز له في الهمز مغير وجهان، وجه بالقصر ووجه بالمد. حتى إذا جاء أمرنا، وجه الثاني حتى إذا جاء أمرنا. لكن قالون له وجه آخر في المد المنفصل، فهو يقرأ بالتوسط في المنفصل، فإذا وسط حينئذ وجب له التوسط في المد المتصل. حتى إذا جاء أمرنا، ولا يجوز له القصر في الثاني هذه. إذا وسط المد المنفصل فإنه يوسط الثاني قولا واحدا. لماذا؟ لأن المد المنفصل أضعف من المد المتصل، فعلى القول بأن الساقطة هي الأولى فيكون هذا من قبيل المنفصل، فنسوي بينهما، سوي بين المنفصل الأول والثاني، فنقول حتى إذا جاء أمرنا مدان منفصلين سوينا بينهما. وإن قلنا إن الساقطة هي الثانية كان المد الثاني من قبيل المتصل، فلا يجوز أن نقصر المد المتصل البتة. فإذا نقول حتى إذا جاء أمرنا، إذن هذه قاعدة مهمة جدا في بيان هذه في اجتماع همز مغير مع مد قبله منفصل. وقالون والبزفة وفي غيره كالواو وكالواو. طيب تعال إلى قنبل. وقالون والبز فتح وافقا، فقنبل يقرأ بتسهيل، بتسهيل والأخرى كمد عند ورش وقنبل. فمذهب قنبل إنما هو في الهمزة الثانية، ولكن الحكم هذا يتعلق بقالون والبزي لأنهما يسقطان الأولى. قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز خصره والمد ما زال أعدلا. فإذا بينا مراد الناظم بقوله والمد ما زال أعدلا، أي فيما كان فيه التغيير بالتسهيل، فيكون التسهيل مقدم على القصر. وأما في حال إسقاط الأولى فإن المقدم يكون القصر على المد، وهذه قاعدة يجب أن يعرفها المتلقي. قال النووي رحمه الله تعالى بعد هذا: وتسهيل أخرى في اختلافهما سما. بعد أن فرغ النووي رحمه الله تعالى من مذاهب القراء في الهمزتين من كلمتين المتفقتين مفتوحتين مضمومتين مكسورتين، انتقل إلى بيان مذاهب القراء في الهمزتين من كلمتين المختلفتين، وهم في القرآن على خمسة أضرب: الهمزتان المختلفتان من كلمتين في القرآن على خمسة أضرب، وضرب سادس غير موجود في القرآن الكريم. فالموجود في القرآن الكريم من صور الهمزتين المختلفتين من كلمتين خمسة أضرب، وقد مثلها الناظم رحمه الله تعالى. قول الناظم: وتسهيل أخرى في اختلافهما سما. سما هذا الرمز يشير به إلى مجموعة من القراء: نافع إمام أهل مدينة، وابن كثير إمام أهل مكة، وأبو عمر البصري إمام البصرة. فلفظ سما يشير به الناظم رحمه الله تعالى إلى قراء ثلاثة: إلى الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري. فقال وتسهيل الأخرى في اختلافهما سماع. فالهمزة الثانية في حال اختلاف الهمزتين يسهلها أهل سماع. والمراد بالتسهيل هنا مطلق التغيير الشامل بين بين والإبدال ياء أو إبدال واو. فقوله وتسهيل, فكما قلنا التسهيل دائما له تسهيل, يطلق ويراد به مطلق التغيير. فقد يكون بين بين, قد يكون بإبدالها ياء, قد يكون بإبدالها واو, فهذا كله يطلق عليه تسهيل. فالتسهيل هو مطلق التغيير, ويندرج تحته بين بين, ويندرج تحته إبدالها ياء, إبدالها واو, إبدالها ألف أو نحو ذلك. فقوله هنا تسهيل أخرى في اختلافهما سمع. ما هي هذه الأقسام الخمسة؟ الأول منها أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة, نحو تفيئ إلى أمر الله. هذه مكسورة إثر فتح تفيئ إلى, تفيئ إلى أمر الله. جاء إخوة يوسف مكسورة إثر فتح. أم كنتم شهداء إذ حضر, شهداء إذ مكسورة إثر فتح. فإذن القسم الأول المكسورة بعد فتح. القسم الأول من الأقسام الخمسة أن تكون الثانية مكسورة بعد فتح, الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. القسم الثاني أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة, ولم يقع في القرآن إلا في موضع واحد, قول الله جل وعلا كلما جاء أمة رسولها في سورة المؤمنون, كلما جاء أمة رسولها. فهنا هذا النوع الثاني كلما جاء أمة مضمومة بعد مفتوحة, هذا القسم الثاني من أقسام الخمسة. إذن القسم الأول مكسورة بعد مفتوحة, القسم الثاني مضمومة بعد مفتوحة, ولم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع في المؤمنون, قول الله جل وعلا كلما جاء أمة رسولها في سورة المؤمنون. القسم الثالث من الأقسام الخمسة تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة, قول الله جل وعلا لو نشاء أصبناهم. القسم الثالث تكون الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة, قال الله جل وعلا لو نشاء أصبناهم. فتلاحظنا مفتوحة بعد مضمومة. وقول الله جل وعلا أيها الملأ أفتوني, الملأ أفتوني, الملأ أ, فمفتوحة بعد مضمومة. سوء أعمالهم, سوء أعمالهم, مفتوحة بعد إذا ضم. يا سماء أقلعي, فهذا القسم الثالث وهو المضمومة بعد مفتوحة. القسم الرابع أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة, القسم الرابع أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة, نحو قوله تعالى من السماء آية, من السماء آية مفتوحة إثر كسر. وقول الله جل وعلا من خطبة النساء أو, من خطبة النساء أو أكننتم النساء أو, فمفتوحة إثر كسر. هؤلاء أهدى من الذين, وهكذا. فهذا هو القسم الرابع, تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. القسم الخامس وهو الأخير أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة, أولى مضمومة والثانية مكسورة, نحو قوله جل وعلا وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبشر, وما مسني سوء إن، وما مسني سوء إن، فتلاحظ هنا مكسورة إثر مضمومة. هذا هو القسم الخامس. القسم الخامس أن تكون مكسورة بعد مضمومة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يشاء إلى، يا أيها الملأ إني، الملأ إني، وهكذا. فإذا هذه خمسة صور للهمزتين المختلفتين من كلمتين. هناك صورة سادسة في القسمة الحسابية لكنها لم تأتي في القرآن الكريم، وهي أن تكون مضمومة بعد كسر، مضمومة بعد كسر. مثالها مثلا على الماء أمة، على الماء أمة. هذا النوع لم يأتي في كتاب الله جل وعلا، أن تكون مضمومة إثر كسر. القسم الحسابية تقتضي أن تكون الأقسام ستة، لكن في كتاب الله جل وعلا ورد منها خمسة صور فقط. وأما القسم السادس الحسابي فإنه لم يرد، وقد مثل له بأمثلة كثيرة، منها هذا المثال: على الماء أمة فمضمومة إثر كسر، هذا لم يرد في كتاب الله جل وعلا. هذه الأقسام بيّن الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء فيها. فقول الناظم: وتسهيل أخرى في اختلافهما سماء تفيء إلى، فالآن بدأ يأتي بأمثلة، تفيء إلى، هذا مثال القسم الأول، تفيء إلى، وهو مكسورة إثر فتح، مع جاء أمة، القسم الثاني مضمومة بعد فتح، نشاء أعصبنا مفتوحة إثر ضم، السماء أو ائتنا مفتوحة إثر كسر. فقول الناظم هنا: فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما. هذا بيان لمذاهب القراء في الهمزتين من كلمتين المختلفتين. قال: فنوعان قل كاليا وكالواو، فالمراد هنا تسهيلها، فكاء هذه تشبيه، كما تقدم معنا أن المسهلة قاربت السكون، فلما قاربت السكون قاربت الحرف المد، ولهذا فإنها لم تبدل حرف مد، وإن قاربته فقال النظم كاء، تقدم معنا مثل هذا. فالمراد هنا تسهيلها بين فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا، وهما النوع الأول والنوع الثاني. فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا، النوع الأول وهو مكسورة إثر فتحة، تفيء إلى، فالنوع الأول وهو المكسورة إثر فتح، فهذا قرأ أهل السنة بتسهيل. ثانية: تفيء إلى، فالأولى محققة، الأولى محققة لا خلاف فيها، الكلام في الثانية، وهذا قول الناظم. وتسهيل أخرى، فإذا الأولى محققة عندهم، عند أهل سماء. فقول الناظم هنا: فنوعان قل كاليا وكالواوي، فالنوع الأول وهو كما قلنا في قوله تعالى تفيء إلى مكسورة إثر فتح، فإن أهل سماء وكما قلنا نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا بتسهيلها تفيء إلى، وكله على أصل المد، جاء إخوة يوسف، جاء إخوة تسهيل ثانية، جاء إخوة، فالأولى محققة قولا واحدا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، شهداء إذ، شهداء إذ، حقق الأولى وسهل الثانية. فإذا هذا هو النوع الأول، فنوعان قل كالياء، هذا هو النوع، يعني اجعلها، اجعل همزة بينها وبين ما منه حركتها، فالكسر يناسب الياء، الكسر يناسب الياء. فإذا اجعل التسهيل هنا، تسهيل همزة هنا بين، بينها وبين ما منه حركتها، وحركتها الكسر، إذا تكون قريبة من الياء ولكن ليس بياء. نقول هنا جاء إخوة، ولا نقول جاء إخوة بالياء، لا، تسهيلها بين بين، لكن قربناها من الياء فجعلنا، جعلنا تسهيلها بينها وبين ما منه حركتها وهو الكسر، والكسر يناسب الياء، فصارت هكذا جاء إخوة يوسف، شهداء إذ حضر يعقوب، وهكذا. ثم قال فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا. النوع الثاني وهو أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، كلما جاء أمة رسولها، هذا النوع الثاني. فنوعان قل كالياء وكالواو، فتسهل الثانية هذه، كلما جاء أمة رسولها، فهذه الهمزة الثانية هنا مسهلة مقربة من الواو، لأنها كما قلنا تجعل بينها وبين ما من حركتها، وحركتها الضم، إذا تقرب من الواو فتسهل بينها وبين الواو، فنقول كلما جاء أمة، كلما جاء أمة، كلما جاء أمة. إذن فهذان النوعان المقصودان في قول الناظم فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، فهذان النوعان اللذان أشار إليهما الناظم بقوله فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، فالمكسورة إثر فتح والمضمومة إثر فتح، فإنهما يسهلان ويقربان من أصولهما، فالمكسورة تقرب من الياء والمضمومة تقرب من الواو. ثم قال ونوعان منها أبدلا منهما، بعد أن قال فنوعان قل كليا وكالواو سهلا، قال ونوعان منها أبدلا منهما. هناك نوعان تبدل الهمزة فيهما إبدالا، والنظم رحمه الله تعالى رتبهما ترتيبا في نظمه، ونوعان منها أبدلا منهما، وهما النوع الثالث، وهو أن تكون الثانية مفتوحة إذا ضم، النوع الثالث أن تكون الثانية مفتوحة إثر ضم. قال الله جل وعلا لو نشاء أعصبناهم فيبدلوها، يبدلونها واوا، لو نشاء وصبناهم، لو نشاء و ابدلوها واوا خالصة، لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، والقسم النوع الرابع المكسورة المفتوحة بعد كسر من السماء آية، من السماء آية، من السماء آية، من خطبة النساء وكننتم من خطبة النساء وكننتم هؤلاء يهدى هؤلاء هؤلاء يهدى. فلاحظ هنا قول الناظم ونوعان منها أبدلا، ما قال سهلا، قال إبدال. فالإبدال هنا يعني تغيير كامل، تغيير بالحروف، تغير همزة إلى حرف إما إلى واو وإما إلى ياء. والناظم رحمه الله تعالى لم يقل أولى أو الثانية، ترك ذلك لتوزيعه هو في الأبيات، فقال فنوعان قل كالياء وكالواو السهلة، لأنه قد ذكر في الأبيات ترتيبها تفي إلى مع جاء كذا كذا كذا، فتعود إلى ترتيبه هو، فالترتيب الذي جعله هو، فتأخذ القسم الأول والثاني تسهلهما، وتأخذ القسم الثالث والرابع وتبدلهما، عودا إلى ترتيب الناظم رحمه الله تعالى في أبياته. ولهذا لم يحتج إلى أن يقول النوع الأول أو النوع الثاني أو النوع الثالث أو الرابع، فلما مثل ورتب ترتيب الأمثلة عطف عليهما بقوله فنوعان يقول كذا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدل منهما، وترك ذلك لك لأن تعود أنت إلى ترتيبه هو في ذلك الترتيب، ولم يشأ أن يعيد القول بالتسهيل أو القول بالإبدال. ونوعان منها أبدل منهما، فإذا النوعان كما قلنا هما النوع الثالث وهو مفتوحة بعد ضم، والنوع الرابع وهو أن تكون مفتوحة إثر كسر. قال الناظم بعد هذا وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا، وعن أكفى القراء تبدل واوها. وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا، النوع الخامس، تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، هذا النوع الخامس مكسورة إثر ضم. وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكثى قراء تبدل واوها، هذا الكلام كله لأهل السماء، الكلام كله هنا لأهل نافع وابن كثير وابو عمر، كل هذا الكلام الذي قلناه تسهيل أو إبدال إنما هو لأهل السماء وهم نافع وابن كثير وابو عمر. قال في النوع الخامس وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكفى القراء تبدل واوها، هذا النوع الخامس، وهو أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة. وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا، كالياء تسهيل يعني يقصد يشاء إلى، يشاء إلى كالياء لأنها مكسورة، وقلنا إن التسهيل تقريب للهمز إلى ما منه حركته، وحركة الهمزة هنا كسر، فتقرب بالتسهيل بين إلى الياء. وقل يشاء إلى، يشاء إلى، يشاء، يشاء إلى، إلا أن الناظم هنا ذكر أن هناك وجه آخر مقروء به صحيح، وعن أكثى القراء تبدل واوها، يشاء إلى صراط مستقيم، يشاء ولا. فإذا هذا النوع الخامس وهو أن تكون مكسورة إذا ضم، كما قال يهدي من يشاء، وقل يشاء إلى، يشاء إلى، فهذا اللفظ ورد فيه وجهان: تسهيل على القاعدة يشاء إلى، ووجه آخر بإبدالها واوا، وكما قال ورد عن كثير من القراء وهو وجه معمول به. قول النووي رحمه الله تعالى بعد هذا: والخلاصة أن تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها من همزتين متفقتين أو المختلفتين لا يكون إلا في حال وصله وصلها بالأولى. هذا أخذ من قول الناظم: وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها: وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. بمعنى أنك لو وقفت على الهمز الأول في مثلا ففي تبدأ بالثاني محققة إلى أمر الله، جاء إخوة يوسف، حتى هؤلاء المسهلين فإذا وقفوا على الهمز الأول محقق وبدأوا في الثاني فإنهم يبدأون به أيضا محققا. هذا التسهيل والتغيير والإبدال لا يكون إلا في حال وصل الأولى بالثانية. لكن لو وقفت، طبعا وقف هنا قد يكون وقفا اضطراريا، وقد يكون وقفا اختباريا، وقد يكون، لكن لا يكون وقفا اختياريا، لأن الوقوف على أقسام، فمنهما يكون وقفا اختياري ومنهما يكون وقفا اضطراري، بمعنى أنك مثلا انقطع نفسك أو حصل عطاس أو نحو ذلك، أو يكون وقفا اختباريا يريد الشيخ أن يختبر الطالب فقال اقف على وجاء ابدأ بإخوة يوسف لأهل السماء مثلا، فكيف يبدأ بالطالب؟ فيقول إخوة يوسف فيحقق ثانية. فإذن الهمزتان محققتان متى؟ إذا وقف على الأولى منهما وبدأ بالثانية، فحينئذ يكونان محققتين. وأما أوجه التسهيل هذه وأوجه التغيير والإبدال فهذه كلها إنما هو في حال وصل الأولى بالثانية. وهذا معنى قول الناظم: وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا، يبدأ بهمز محققا إن كان مبتدئا به. وإما ينبغي له أن كل من يغير في الهمز الأولى من المتفقتين سواء كان التغيير بالتسهيل أو بالحذف ليس له في الثانية إلا التحقيق. في باب الهمزتين المتفقتين كما مر معنا بالبارحة، فهناك من يسهل الأولى وهناك من يسقط الأولى، فمن أسقط الأولى أو سهلها وجب أن يحقق الثانية. فمن أسقط الأولى أو سهلها كما مر معنا البارحة في قول الناظم: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك، ثم قال: وقالون والبز في فتح وافق وفي غيره. فمن أسقط الأولى أو سهلها وجب أن يحقق الثانية، فلا أحد يسقطهما معا ولا أحد يسهلهما معا. لكن نعم هناك من يحققهما معا، لكن نعم هناك من يحققهما معا. أما أن يسهل الأولى أو يسقطها فحينئذ يلزم في الثانية بالتحقيق. وأما أصحاب التحقيق فنعم يحققون الأولى والثانية معا. كذلك معنا هنا في تسهيل أخرى في اختلافهما سماء، فأهل السماء لهم في الثانية كما رأينا نوعان بالتسهيل ونوعان بالإبدال ونوع فيه وجهان، إذن هم يحققون الأولى لأنه لا يمكن أن يسهل الأولى والثانية أو يغير الأولى والثانية، فهذه أيضا قاعدة. فإن كل من سهل الثانية وجب أن يحقق الأولى، سهلها بالإبدال، سهلها بينبين، سهلها فيجب أن يحقق الأولى. فقول الناظم هنا وتسهيل أخرى في اختلافهما سمى. باقي القراء، بقي معنا ابن عامر، وبقي معنا عاصم، بقي معنا حمزة، بقي معنا الكسائي، فهؤلاء مذهبهم تحقيق الهمزتين المختلفتين من كلمتين، ولهذا سكت عنهم فهم يقرؤون قول الله جل وعلا تفيء إلى أمر الله جاء إخوة يوسف شهداء إذ حضر يا سماء أقلعي، وهكذا. فالمسكوت عنهم مذهبهم التحقيق، وهذا علم من ذكره للمسهلين وهم أهل السماء، فمن سكت عنهم فمذهبه التحقيق. قال الناظم بعد هذا، ختم هذا الباب بقوله والإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. القاعدة طيبة جدا، والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا، كما قلنا قبل قليل يقال شكلت الكتاب أي قيدته بالإعراب. الشاهد هنا يعني أن إبدال الهمز والإبدال محض جعلها حرف مد خالصا، يا قيل إبدال تجعلها حرف مد خالصا، لا تبقي معه شائبة من لفظ الهمز، والإبدال محض تدلها واو تدلها ياء، فالإبدال يقيل ونعاني منها أبدلا منهما أبدلا، فقلنا إبدالهما إما ياء خالصة وإما واو خالصة، فلا يقصد بالإبدال هنا تسهيل، لا، إبدال هنا كما قال وأكد ذلك بهذا البيت، والإبدال محض. فإذا قيل الإبدال فالمراد به أن تبدل الهمزة إبدالا محضا، حرف مد محضا، واو أو ياء كما قال ولا تبقي معه شائبة من لفظ الهمزة، فتصير ألفا أو ياء أو واوا ساكنتين أو متحركتين. وأما التسهيل فهو عبارة عن جعل الهمزة محققة، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. تعريف هذا تعريف ينبغي أن يدرك هذا التعريف، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا، تعريف للتسهيل، فهو عبارة عن جعل الهمزة المحققة بينها وبين الحرف الذي تولدت منه المتولدة منه حركتها، فتقرب من الياء إن كانت مكسورة، وتقرب من الواو إن كانت مضمومة، فتسهل الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، سهل الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، والمضمومة بينها وبين الواو، والمكسورة بينها وبين الياء، وكما قال الشارح والتسهيل لا يحكم النطق به والمشافاة به إلا من أفواه الشيوخ. فكما قلت قبل هذا إن التسهيل يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى دربة لضبطه، لأن من الناس من يبدله هاء وهذا خطأ، أو يبدله حرف مد وهذا خطأ. فكما مثلنا قلنا بالأمس أو قبل بالأمس أنه يحتاج إلى تمرين في التعود عليه، وهذا قول الناظم. والإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. انتهى باب الهمزتين من كلمتين، ونتبعه إن شاء الله تعالى غدا بباب الهمز المفرد، باب الهمز المفرد إن شاء الله تعالى. لازلنا فيما تبقى من دقائق في بيان بعض حكم نزول القرآن مفرقا، وقد ذكرنا بعضها. ومن تلك الحكم تنبيه المسلمين إلى ما يقع من أخطاء، وقد مثلنا لذلك بغزوة أحد، كذلك في غزوة حنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد فتحها وقد دخلها ومعه 10,000، وخرج منها ومعه 12,000، وذلك حينما سمع بأن أهل الطائف قد خرجوا وعلموا أنه دخل مكة وفتحها، فأرادوا خروجا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت قبائل من هوازن ومن معهم، وكان مالك بن عوف قائدهم، خرجوا لأجل أن يغزوا ويكونوا هم السابقون إلى غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم. فلما علم الرسول بذلك جهز من كان معه وخرج إليهم كذلك. هذا الجيش الكبير الذي لم يحصل أن اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل، لم يحصل أن خرج جيش بهذه الكثرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بعض المسلمين هذه الكثرة الكاثرة من الجيش والعتاد والسلاح قال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. هذه الكلمة التي قالها هذا، وقد يكون حديث عهد بالإسلام، أن كثير من أهل مكة دخل الإسلام في ذلك الوقت، بل وإن في ذلك الجيش كما جاء ذكر أصحاب السير من الكفار من لا زال على كفره وخرج لينظر وهو لا زال على كفره. فحديث عهد بالإسلام لما رأى هذه الكثرة قال هذه الكلمة، والله لن نغلب اليوم من قلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى قارب الطائف، وهو جبال الطائف معروفة بأنها جبال شاهقة وما فيها من شعاب، فكمن هناك هوازن وثقيف ومن معهم من القبائل، وهم مجهزون بالرماية والنبال، وقصدهم من ذلك فعلا القضاء على النبي ومن معه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الشعاب وأعد جيشه ورتبه ترتيبا، وما علم أن أولئك قد سبقوه إلى ذلك المكان وكمنوا فيه وهم مستعدون لملاقاته بخيلهم ورجلهم ورماحهم ونبالهم. فما أن دخل صلى الله عليه وسلم ومعه ذلك الجيش الكبير حتى تلقاهم أولئك بالنبال من كل صوب وحدب. هذه كونه لم يكن مستعدا لهذا الكمين الذي أعد له صلى الله عليه وسلم معه. وحينما يدخل الإنسان في الشعاب يكون محاطا بالجبال، فأطلقت عليه النبال من كل جهة، من كل الجهات، يمينا ويسارا أمام خلف. ولهذا حصل انهزام للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم، بل كان على بغلته وهو يذهب صوب هذه النبال، حتى يقول من كان يمسك ببغلته خشيت أن يدخل فيهم، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعلم أنه صلى الله عليه وسلم ستكون له غلبة، ولهذا أمر عمه العباس أن ينادي المهاجرين وينادي الأنصار وينادي أهل الشجرة بعث الرضوان بعد أن تفرقوا لا يألون على شيء لما أصابهم من تلك الرماء النبال التي تلقتهم من كل مكان، فما أن سمعوا صوت المنادي حتى رجعوا، وكان ما كان من غلبة لهم وأسرهم لأولئك الكفرة وتقتيلهم لهم وغنائم حنين كانت غنائم كبيرة جدا. الشاهد يقول الله جل وعلا في هذه، قال الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ولهذا استفاد المسلمون بعد هذا أن النصر والغلبة من الله جل وعلا، لا بكثرة السلاح ولا بكثرة العتاد، بل وما النصر إلا من عند الله. والله لا بالسلاح ولا بالرجال ولا إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. فهذا درس تعلمه المسلمون من تلك الموقعة، وقد نزل كتاب الله جل وعلا أيضا مبين خطورة تلك الكلمة التي قالها ذلك في قوله لن نهزم اليوم من قلة. فنزل القرآن، وهذا من فوائد نزوله مفرقا، تنبيههم على ما حصل من أخطاء سواء كانت قولية أو فعلية، فيأتي القرآن الكريم للتنبيه على ذلك. أيضا حصل عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، فأراد أن يغزو أهل مكة على غرة من أمرهم، ولا يريد أن يصل الخبر إليهم. قال أصحاب السير أراد بذلك حتى لا يريق الدماء، لأنه إذا علم بأهل مكة وخرجوا إليهم حصلت معركة مثل بدر ومثل أحد وغيرها، فإذا أخذوا على غرة استسلموا. فهو صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين وبحتى رحيم بغير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يود دخوله في الإسلام، وكان يدعو لهم لا يدعو عليهم، بل كان يدعو لهم أن يخرج الله من أصابه من يعبد الله جل وعلا. فأراد من تعميته وعدم إخبار الجيش بالذهاب إلى مكة أن يدخلها غرة فيكون هناك نوع من الاستسلام لهم، وفعلا لم يحصل قتال كبير في مكة. فلما أراد الذهاب وكان للمهاجرين أهلون، ما من مهاجر إلا وقد ترك أهلا له، إما أبا أو أما أو أختا أو قريبا له، ولكن أحد المهاجرين وهو حاطب بن أبي بلتعة صحابي شهد بدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي له أهلون في مكة، وقد خشي أن يصاب أهله هناك، وأراد أن يكون له عند قريش يد فيما لو حصلت معركة أو نحوها، فأن يحافظوا على أهله هناك. فحينما يخبرهم بأن النبي قادم عليهم فتكون هذه يد له عليهم، يحفظونها له فيحفظون به منها بها أهله وعياله هناك. فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا سريا يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد لهم جيشا كالليل وكالسيل في كثرته، حتى أنه يقول في بعض الروايات ولو جاءكم بمفرده لكتب الله له النصر، فما بالكم به وقد جاء معه هذا الجيش. فحاطب هذا أخبر أرسل مع امرأة رسالة إلى أهل مكة، ولكن الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هناك امرأة تحمل رسالة من حاطب إلى مكة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد والزبير باللحاق بها في مكان اسمه روضة خاخ، فذهب إليها مسرعين، ذهبوا إليها حتى أدركوها وطلبوا منها إخراج الرسالة، فأنكرت وقالت إنها ليست معها رسالة، فهددوها بكشف ثيابها، هم مرسلون ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ممن لا ينطق عن الهوى. فلما عرفت جدهم في ذلك أخرجتها من عقاص شعرها فرجعوا بها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال إن له أهلين في مكة، فأراد أن تكون لأهل مكة بهم شفقة ورحمة فيما لو حصل معركة. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإنه قد صدقه صلى الله عليه وسلم. وأراد أحد الصحابة أن يضرب عنقه، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا، إنه قد شهد بدرا، وإن أهل بدر قد اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، فبكى هذا الصحابي. هكذا تكون إدارة الكبراء، إدارة العظماء، فالقوي هو الذي يعفو، والحكيم هو الذي يعذر. حينما يعلم صدق الذي يخاطبه فلا يعجل بالعقوبة. ممن هذا أحد أصحاب رسول الله شهد بدرا ومع هذا فقد أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم من فوق سبع سماوات معاتبا ومبينا حكم الله جل وعلا في هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا آخر آيات طويلة في هذا. فهذا من فوائد نزول القرآن مفرقا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى نجعلنا وإياكم من أهل هذا الكتاب العظيم، وأن يرزقنا شفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعة القرآن الكريم وشفاعة رمضان، فإنه قد صح في الأحاديث أن القرآن الكريم ورمضان يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. سأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم حفظ كتاب الله جل وعلا وتلاوته وثمرة ذلك من التدبر والتفكر في ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.